إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الحصار على الشعوب إعلان حرب عليها، وهذه الحرب وجدت على المسلمين على مر التاريخ، بل منذ فجر الدعوة إلى الله جل وعلا والكفار والمشركون يمارسون هذا الأسلوب من أساليب الحرب. ها هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرون المؤمنين في شعب بني هاشم، وظل الحصار 3 سنين عجاف، كان الصحابة لا يجدون أكلا يطعمون به أولادهم وأطفالهم، مات منهم من مات، يتضاغى الصغار ويصيحون ويبكون ولا يجد آباؤهم طعاما يطعمونهم به. يقول سعد بن أبي وقاص يصف تلك المرحلة، يقول: كنت في ليلة ظلماء ارتد بولي على شيء صلب فوجدته، فإذا هو جلد بعير يابس. يقول: فغسلته، جلد بعير، فغسلته ثم حرقته ثم فتته ثم خلطته بماء، يقول: فشربته وتقويت به 3 أيام. فأي جوع كانوا فيه، حتى أوراق الشجر أكلوها. مات منهم جوعا أناس مؤمنون، جريمتهم أنهم موحدون. كان الصحابة وبعض المشركين المتعاطفين يهربون الطعام تهريبا، 3 سنين وهم على هذه الحال، حتى جاءت تلك اللحظة الحاسمة، لم تكن شرارتها من مؤمنين، بل كانت شرارتها من بعض الكفار الذين ما رضوا بظلم لبني عمهم وأبناء عمومتهم، بل بعض أخوالهم. فجاء هشام بن عمرو وقد أزعجه ما رأى، ومل من هذا المنظر، بطن من بطون العرب يحصل لهم هذا ونحن نأكل ونشرب. فجاء لزهير ابن أبي أمية وأخواله من بني عبد المطلب، أي من بني هاشم، فقال له: يا زهير، أترضى، وانظر لهذه الكلمات، أترضى أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثياب وأخوالك لا يجدون طعاما يأكلونه ولا شرابا يشربونه ولا لباسا يلبسونه، كيف ترضى أن تأكل؟ كيف ترضى أن تعيش؟ كيف ترضى أن تهنأ بالطعام والشراب وقوم على الأقل من العرب مثلنا لا يجدون طعاما ولا شرابا؟ هذه ليست كلمات مؤمن موحد، بل كلمات كافر مشرك، لكن عنده نخوة، عنده رجولة، عنده عقل، عنده عروبة. قال: كيف ترضى؟ قال: والله لا أرضى، لكنني رجل واحد. قال: تعال بنا نكلم آخر. فذهبوا إلى أبي البختري، أبو البختري ابن هشام، فقالوا له نفس الكلام. قال: أنا رجل واحد. قال: الزهير معك. قال: ابغوني ثالثا. فذهبوا إلى زمعة بن الأسود فوافقهم، صاروا 4. ثم ذهبوا إلى مطعم ابن عدي فصاروا 5، كلهم ليسوا بمؤمنين، لكنهم تعاهدوا وتعاقدوا أن يبطلوا ذلك الحصار، أن يكسروا ذلك الحصار، أن يمزقوا تلك الصحيفة الظالمة، أن يلغوا ذلك العهد الجائر. فلما جاء الصباح وكان الذي تولى كبر الحصار أبو جهل، ويسانده أبو لهب. قام الزهير زهير بن أبي أمية فقال: أيها الناس، وتجمع الكفار حوله، قال: أيها الناس، والله لا أقعد الآن واليوم حتى أنقض تلك الصحيفة الظالمة. وتخيل إذا كان الإنسان عنده كرامة وعنده نوع من الإنصاف والعدل ولو لم يكن فيه ذرة إيمان، هذه الشهامة الإنسانية. دعك من الإيمان والتوحيد والإسلام، هذا شأن آخر. قال: والله لا أقعد اليوم حتى أنقض هذه الصحيفة الظالمة. كيف ترضون أيها القوم أن نأكل وهم يجوعون، وأن نشرب وهم يعطشون، وأن نلبس وهم عراء؟ كيف ترضون؟ فقام له أبو جهل قال له: كذبت. ثم قام أبو البختري قال: بل والله صدق، لا نرضى أن نأكل وهم يجوعون. فقام زهير بن زمعة بن الأسود فقال: بل صدق، والله لننقضن الصحيفة. ثم قام المطعم ابن عدي، ثم قام هشام بن أمية ابن عمرو، كلهم قاموا الخمسة. فلما رآهم أبو جهل قال: هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. علم أن مجموعة اتفقت بالليل على أن يكسروا هذا الحصار، وإذا بأبي جهل يقوم على أبي البختري يريد ضربه، وحمل عظمة من بعير يضرب بها البختري أبو البختري، فدفعه أبو البختري وكادت أن تقوم مقتله، وكلهم من المشركين. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمه أبي طالب فقال: يا عم، يا عم، قد صدق الله وعده وأرسل الله الأرض دابة من الأرض فأكلت الصحيفة كلها إلا اسم الله عز وجل. فجاء أبو طالب وقال لكفار قريش وهم مجتمعون مختلفون، قال: إن ابن أخي أخبرني كذا وكذا، فإن كان الذي قال صدق فقد كفيتم أيها الناس. فذهبوا جميعا إلى الصحيفة ينظرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حشرات دابة من الأرض أدت الدور. الله ليس بحاجة إلينا، الله جل وعلا قوي وعند جنود بالأرض، لكن يريد أن يتخذ من عباده الشهداء، يريد أن يبتلي الناس فيعرف الصادق من الكاذب. وإلا فجنود ربك واحد منهم يكفي أن يقلب المعركة كلها. فلما جاءوا إلى الصحيفة وجدوها أكلت إلا قول الله: باسمك اللهم. اسم الله لم يؤكل. فلما رأوا الصحيفة ثار أبو جهل وزعموا أن محمدا قد أتى بسحر عظيم، وانقلبوا على أعقابهم ونقضت الصحيفة وانكسر الحصار، وخرج المؤمنون منتصرون بعد 3 سنين. مات منهم من مات، جاع منهم من جاع، تعذب منهم من تعذب، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين. قد يطول الليل لكن لا بد من فجر قادم، قد تشتد المحنة على المؤمنين لكن النصر دوما. وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيما حصل في الأيام الماضية حقائق لا تخفى. أولها، أشد الناس عداوة لهذه الأمة على مر التاريخ اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من؟ اليهود أول الأعداء وأكثر الأعداء وأشدهم على أمة محمد. اليهود ما فعلوه قبل أيام من قتلهم العزل وسفك دماء الأبرياء وتعذيب أناس دعوا إلى السلام وأرادوا خدمة إنسانية للبشر، وتلطيخ البحر الأبيض بالدم الأحمر، ما فعله اليهود هذه الأيام. ليس بغريب وليس ببعيد عليهم. أليسوا هم قتلة الأنبياء؟ أليسوا هم أكثر من سب الله عز وجل في الأرض؟ رأيت مقطعا حديثا قبل أيام ليهود يتكلمون ويصرخون هذه الأيام في أوروبا، يقولون بملء أفواههم: نحن قتلنا عيسى ابن مريم ونفتخر بهذا، بلغة أجنبية يقولون: نحن قتلنا عيسى ابن مريم ونفتخر بهذا، كما قال الله عنهم: إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. يعني يؤمنون أنه الرسول، لكنهم مع هذا يفتخرون أنهم قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فاليهود قتلهم للملايين من البشر لا شيء، بل يعتبرون كل البشر سواهم أمميين، وجاء في بعض كتبهم أنهم حمير نركبهم، فإذا انتهت حاجتنا منهم قتلناهم. أناس يعتبرون أنفسهم أبناء الله وشعب الله المختار، وأنهم الوحيدون المستحقون للحياة على وجه الأرض. أفنرجو بعد هذا منهم عهدا أو سلاما؟ أفنرجو منهم بعد هذا رحمة أو عدلا؟ ها هم اليوم أجبنوا البشر، لا يريدون حتى تحقيقا دوليا، إلى اليوم يرفضون كل الأفلام التي عندهم، أخفوها كل الصور، كتموها، لا يخرجون إلا ما يريدون، صوروا كل شيء على تلك السفن منذ بداية نزولهم مسلحين مدججين بالسلاح، ورميهم الرصاصة من بعيد، الرصاص الحي على الرجال والنساء العزل، إلى نزولهم وتكبيلهم الناس وضربهم لهم، بل وتركهم لبعض الجرحى ينزفون حتى الموت، كل هذا مصور. وإذا طالبهم العالم بتحقيق دولي، قد لا نثق بنزاهته، لكن على الأقل هناك أيادي أخرى غير يهود في التحقيق رفضوا، ومن يساندهم في هذا الرفض؟ طبعا أسيادهم الأمريكان، هم الذين اليوم يرفضون أي مساس بأمن إسرائيل، ويرفضون أي تحقيق دولي، ويرفضون بل حتى الشجب على اليهود وعلى إسرائيل. أليسوا هم بعد حصار غزة وقتل الأبرياء أعطوا زعيم القردة والخنازير شعارا ووساما للسلام؟ نعم، إنهم وجهان لعملة واحدة. إن اليهود ومتطرفو الصليبيين اليوم وجهان لعملة واحدة، كما قال الله في القرآن: بعضهم أولياء بعض. الحقيقة الثالثة أن المسلمون يد على من سواهم، المسلمون أمة واحدة، لا فرق بين مسلم عربي أو مسلم تركي أو مسلم غربي أو مسلم أفريقي أو مسلم آسيوي أو مسلم أسترالي، المسلمون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون إخوة، بل إن من أسباب النصر في هذه الأمة الالتحام، أن يوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولما علم اليهود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما علموا هذه الحقيقة أن المسلمين بتوحدهم سينتصرون ويغلبون، عملوا لسنوات طوال على أن يفتتوا الصف، فذكروا الأوس والخزرج بحروبهم القديمة قبل سنوات. أتذكرون ما فعل بكم الخزرج؟ وذهبوا إلى الخزرج. أتذكرون ما صنع بكم الأوس؟ تذكرون كم قتلوا منكم؟ نسيتم الحروب بينكم؟ نسيتم ماذا فعل بكم فلان وفلان؟ حتى كاد الصحابة أن يقتتلوا، وهذا فعل يهود، فعل يهود وإخوانهم المنافقون في هذه الأمة على مر التاريخ. والقوانين لا تتغير والأساليب هي الأساليب. فذكروهم بيوم بعاث، يوم القتال القديم، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم كان بينهم خلاف، نعم كان بينهم قتال، نعم هناك دماء سالت، لكن طويت الصحف، لكن انتهى الأمر، لكن مضى على هذا الأمر سنوات. نحن اليوم أمام أعداء، أمام أمة لا ترقب فينا إلا ولا ذمة، أمام أمة تريد سفك دمائنا جميعا ومحو كل عقيدتنا، أمام أمة لا ترقب لا مساجد ولا مصاحف ولا أرامل ولا أيتام ولا مآذن ولا أي شيء يرتبط بالدين والإسلام إلا محوه. فإذا بالنبي يقول لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. سوف تجدون أحفاد اليهود في قنوات فضائية، سوف تجدون عملاء الصهاينة في مقالات في الجرائد، سوف ترون المتأثرين بأفكار شاس بن قيس، والشاسية هذا الزمان كثرت، سوف ترونهم في مجالس عامة يذكرون المسلمين بعشرات السنين من قتال ومن خلاف. لكن سلهم عما فعل الصليبيون في المسلمين، تلك صفحة طووها. سلهم عما صنعوا في الأندلس وفي القدس وفي بلادنا عندما احتلوها، لا يذكرون لك منها شيئا، لكن لا يذكرونك إلا بخلاف المسلمين بين بعضهم بعضا. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين، انتبه انتبه، فهم عملاء، هم إخوان لليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، الله قال إخوانهم، مع أنهم يصلون ويتمسحون بالإسلام ويقرؤون القرآن أحيانا تدمع أعينهم كذبا وزورا ورياء، لأن قلوبهم مع اليهود، قلوبهم مع النصارى، قلوبهم ليست مع أهل الإيمان. نحن اليوم مطالبون باللحمة، بالتآلف. من يصدق أن الذي مات من أجل العرب المسلمين في فلسطين أتراكا ليسوا عربا، أتراكا ليسوا عربا، راحت أجسادهم فداء في سبيل الله، لأجل من؟ هؤلاء أتراك وهؤلاء عرب، لكن الذي يجمعهم التوحيد، الذي يجمعهم الشهادتان، الذي يجمعهم الدين. إنما المؤمنون إخوة، والله لن يستطيعوا مهما صنعوا، كم حاولوا في تركيا أن يقطعوا كل علاقة بينها وبين الإسلام، ها هم اليوم عشرات الألوف، عشرات الألوف كلهم يريد أن يموت شهيدا في سبيل الله. بل إن امرأة تركية قوبلت قبل أيام، يسألونها عن ابنها الذي لم تعرف خبره حتى الآن في أسطول الحرية، قالوا لها: أين ابنك؟ قالت: لا أدري، لم أسمع بخبره، لكنني أرجو أن يكون شهيدا عند الله. إنها امرأة مورس ضدها غسيل للدماغ لتنسى الإسلام، ليبتعد الشعب التركي حتى عن اللغة العربية، حتى يبتعد عن الإسلام. ها هم اليوم عشرات الألوف كلهم يريد الموت في سبيل الله. أمة حية، أمة لن تموت، أمة ستبقى مهما فعلوا، مهما لن يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم، حتى يأتي أمر الله أمة يقوم أدناهم عليهم يد واحدة على من سواهم، أمة كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ها هم في اعتصاماتهم خرجوا في كل العالم يرفعون شعار التوحيد، دم عربي أو تركي أو من أي بلد كان ثار له المسلمون في كل العالم، لأننا أمة حية. من الحقائق التي لا بد أن نعلمها أن اليهود لا عهد بيننا وبينهم ولا صلح دائم بيننا وبينهم، فقد يكون في الحرب جولات وقد تأتي هدنة، لكن سرعان ما تنقض هذه الهدنة وسرعان ما تزول هذه المعاهدات، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولهذا وجب على هذه الأمة أن تكون مستعدة، أن تكون جاهزة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، على الأقل الاستعداد النفسي، أو يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق، لم يمت على الإسلام كله. واسمعوا لغزوة في البحر لا كغيرها: نام النبي نومة فاستيقظ صلى الله عليه وآله وسلم وعنده صحابية اسمها أم حرام بنت ملحان، أخوها شهيد وابنها شهيد وزوجها شهيد، امرأة خرجت بين الشهداء فرأت النبي يضحك فقالت: يا رسول الله ما الذي يضحكك؟ رأى رؤيا جميلة، قال: أناس من أمتي شافهم، قال: غزاة في سبيل الله. الله أكبر، رأى جزءا من هذه الأمة تغزو في سبيل الله. طيب شنو المشكلة وما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ قال: يركبون ثبج البحر، حرب وغزوة في البحر لا كالبر، إذا كان الغريق لأي سبب في البحر فهو شهيد، فما بالك بمن يغزو أصلا على البحر. جاء في بعض الروايات: الشهيد في البحر له أجر شهيدين في البر. شفت فضائل الشهيد في البر؟ الذي في البحر يضاعف له الأجر. قال: أناس من أمتي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة. الله أكبر، قال: رأيتهم ملوكا على أسرة، ما أعظم هذا النعيم لأولئك الغزاة في سبيل الله. تعرف ماذا قالت المرأة؟ لم يكن رجلا، إنها امرأة، قالت: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، تريد أن تكون أحد الغزاة في سبيل الله على البحر. لكنها امرأة، المرأة لا تقاتل، لكنها تستطيع الخروج في الصفوف الخلفية، تستطيع الخروج للمساندة، تستطيع الخروج للإعانة، إعانة الرجال في أعمال سلمية خلفية، وفعلت هذا الصحابيات. فإذا بها تقول: ادعوا الله أن أكون منهم. فنام نومة ثم قام وضحك، قالت: ادعوا الله أن أكون منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، أنت في الغزوات الأول، وفي عهد أبي بكر لم تحصل غزوة في البحر، وفي عهد عمر لم تكن غزوة في البحر، حتى جاء عهد عثمان وتزوجت أم حرام الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وكانت ترجو هذا اليوم، فعلمت أن عبادة سيخرج البحر غازيا في سبيل الله، فاستأذنت منه أن تخرج معه مع زوجها، فأذن لها وخرجت معه في فتح قبرص. ولما فتحت قبرص توفى الله عز وجل أم حرام بنت ملحان وهي تركب ثبج البحر في غزوة في سبيل الله عز وجل. هذه همم النساء، وتلك أفعال غير المسلمين، وهذه شيم كل المنصفين على وجه الأرض. لا يرضى أحد منهم بالظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إنها صفحة جديدة في تاريخ هذه الأمة. الجهاد أنواع، ليس فقط بالسلاح، وسوف نذكر في الخطبة الثانية ما الدور الواجب علينا في هذه الأيام، وماذا نصنع في مرحلة جديدة في تاريخ هذه الأمة. الأمة تتغير، والله عز وجل يقلب القلوب، والأحوال كلها عند الله جل وعلا. من الذي يداول الأيام بين الناس؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، والله عز وجل يقلب الأمر كله وبيده الأمر كله. ما الواجب علينا وما الدور المطلوب منا؟ هذا موضوع حديثنا في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، اليهود يعلمون أن كسر الحصار عبر البحر بداية النهاية لهم. ليست القضية رفع حصار فقط، بل هي بداية النهاية لهذه الأمة الطاغية. فإن إرجاع القوة لشعب 3 سنوات من الجوع لم يقف عن المقاومة وعن تربية الشهداء والأبطال وعن إبقاء جذوة الجهاد في القلوب. شعب 1.5 مليون إنسان الآن يعيشون في بلد الرباط، والرباط كل ثغر من ثغور المسلمين، وغزة اليوم بلد رباط لا شك في هذا، بل جاء في أجر الرباط، والرباط غير الجهاد، جاء في أجر الرباط أن رباط ساعة في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة عند الحجر الأسود. بل كل الناس إذا مات انقطع عمله إلا المرابط، فإنه يجري عمله إلى قيام الساعة. والرباط من أعظم الأمور في سبيل الله، والخط الذي بيننا وبين الصهاينة إنها غزة، ولو كسر الحصار عليهم وفتح الباب بينهم وبين الأمة برا وبحرا لكانت نهاية الصهاينة. ولهذا سيقاتلون وسيستميتون على ألا يكسر الحصار بحرا، لأنه أخطر حتى من البر. فالشحنات والبضائع لا يعلمون ما الذي سيكون فيها. وبإذن الله عز وجل العالم اليوم كله ينادي بصوت واحد، ما عدا عملاء الصهاينة عندنا وفي العالم، كلهم ينادون بصوت واحد أن يرفعوا الحصار عن غزة. هذا مطلبنا الآن الأول، لأنه بإذن الله بداية النهاية وبداية العز لهذه الأمة. وإذا كسر الصهاينة في فلسطين، خذوا هذه القاعدة، فإن الأمة ستعود مرة أخرى، وبإذن الله عز وجل ستعود الخلافة الراشدة كما وعد بهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خلافة راشدة ستعود على منهاج النبوة آخر الزمان. فهل سنكون من أتباعها؟ وهل سنكون من جنودها؟ إذا لنعمل الآن هدف الأول على رفع وكسر الحصار، لتشترى السفن سفينة بعد أخرى، وإن صودرت ليذهب الأبطال على أسطول بعد آخر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ألم تقرأوا ماذا قال المنافقون في بعض الصحف وبعض الفضائيات؟ قالوا كلمة عبد الله بن أبي بن سلول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يا الله، إنهم المنافقون لا يتغيرون، مفضوحون. الله يقول: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هدفهم في الفضائيات يبغونكم الفتنة، هدفهم في المقالات يبغونكم الفتنة، هدفهم في المجالس يريدون الفتنة بين أمة الإسلام وضرب الصفوف بعضها ببعض. لا نلتفت، هدفنا الأول عربا أتراكا من آسيا، من أفريقيا، من أي دولة في العالم، كل المسلمون يد واحدة، كسر الحصار ورفع الحصار بالمال، بالنفس، فإن استطعت أن تتطوع لله عز وجل وتركب ثلج البحر فافعل، فبإذن الله ستكون من الملوك على الأسرة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هدفنا الآن أن نجاهد بالإعلام، وهل هناك جهاد بالإعلام؟ نعم، من أعظم الجهاد اليوم الكلمة، كلمة الحق، وتكتب أو تقال أو تطبع أو ترسل في الإنترنت، إنها ساحة معركة. وأبشركم أن شباب المسلمين في المعركة والجولة الأخيرة انتصروا في الشبكة العنكبوتية قبل غيرها، واعترف الصهاينة أنهم خسروا الحرب إعلامياً. إن العالم الذي أيدنا اليوم بجهود الشباب والفتيات في الإنترنت الذين أوصلوا لأوروبا ولأمريكا وللشعوب الحرة في العالم قضيتنا العادلة عبر تلك الأفلام والصور والتعليقات والرسائل، إن هذه والله إنها من أشد الحروب والمعارك في هذا الزمن. فسل قلمك واستغل وقتك يا عبد الله في إيصال قضية المسلمين العادلة للأمة كلها. نصر، وأي نصر أعظم حتى من الأسطول كله؟ إسلام ذلك البريطاني على ذلك الأسطول، رجل جاوز 60 من العمر، لما رأى المسلمين في أسطول الحرية يصلون ويدعون الله ويقرؤون القرآن، ما ملك إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ديننا دين الفطرة، ديننا دين العقل، ديننا دين السماحة والرحمة، ديننا دين الإنصاف. لا نقاتل إلا من يقاتلنا، بل نشكر حتى الكفار إذا ساندونا. ديننا لا يعرف الظلم ولا يعرف العدوان، بل يعرف الإنصاف والحق. فإذا نشرنا الإسلام في وسائل الإعلام اليوم المتاحة بالإنترنت، بالفضائيات، بالصحافة، في المجالس، قل كلمة الحق ولا تخف لومة لائم. رابعا، لنربي أنفسنا على الكتاب والسنة، لنقرأ القرآن ونقرأ السنة ونربي أبناءنا وأسرنا. إن الصحابة في أحد المعارك وفي عهد عثمان أيضا واجههم الروم 1000 سفينة في البحر المتوسط، وكان المسلمون لا يملكون إلا 200 سفينة، 100 من الشام و100 من مصر، خرجت تجاهد في سبيل الله، فتجمع 200 سفينة أمام 1000 من سفن الروم. كيف قضوا ليلتهم؟ قضى الصحابة ليلتهم بالصلاة والقيام وقراءة القرآن، ولله درهم أسطول الحرية، قضوا ليلتهم بالصلاة والقيام وقراءة القرآن. يقول الراوي: فلما أذن الفجر وصلى الصحابة الصبح وكبروا للجهاد في سبيل الله، كان نشيدهم سورة الأنفال، كلهم يقرؤون سورة الأنفال، سورة الجهاد في سبيل الله. يقول: فإذا رأيتهم تسمع لهم دويا كدوي النحل في البحر يقرؤون سورة الأنفال. هل قرأناها؟ هل حفظناها؟ هل حفظناها أبناءنا؟ فهي من أعظم السور التي تقرأ في هذا الزمان. العز للإسلام والمسلمين باق، عليك بالدعاء، عليك بالصدقات، عليك بدعوة الناس للدين، عليك باليقين أن نصر الله قادم. طال الزمان أم قصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك بمن قاتلنا وعادانا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، ها هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت، اللهم ارزقنا صلاة مقبولة في المسجد الأقصى قبل الموت. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قول هذا القول وأقم الصلاة.